من آفات اللسان التقعر في الكلام والتشدق، حتى يتكلم الإنسان بملء شدقيه، وحتى يتكلم عند العامة بغرائب اللغة العربية، إما رياء ليقول الناس ما أعلمه بالعربية أو لغير ذلك. فالإنسان ينبغي أن يكون كلامه ككلام الناس، الكلام الذي يفهم حتى وإن كان بالعامية ما دام يخاطب عوام. أما إذا كان يخاطب طلبة علم وفي مجلس التعلم، فهنا ينبغي أن يكون كلامه بما يقدر عليه من اللغة العربية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. المتنطع هو المتقعد في الكلام، الذي يتنطع بكلامه أو بقوله أو بفعله أو برأيه أو بغير ذلك مما يعده الناس خروجا عن المألوف.